بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. الدباغة. قال: وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي. أولا، قبل الشروع في هذا الباب لابد أن نعرف معنى الدباغة. الدباغة هي عبارة عن إزالة النسم والرطوبة من الجلد. عندما نزيل الرطوبة الموجودة في الجلد، وعندما نزيل الأسباب المؤدية إلى نسم الجلد، هذه عملية تسمى دباغة. والواقع هي نوعان: دباغة حقيقية ودباغة حكمية. الدباغة الحقيقية هي استعمال بعض المواد، ربما تكون طبيعية كورق السلم مثلا المسمى بالقرض، أو قشور الرمان، أو الشب مثلا، هو نبات رائحته طيبة وطعمه مر. هذه النباتات تستعمل في إزالة هذه الرطوبة الموجودة في هذا الجلد. فهذا النوع يسمى دباغة حقيقية. أما الدباغة الحكمية هي أن نأتي بالجلد ونلقيه هكذا بالشمس، فيتعرض هذا الجلد للتشميس والهواء فيجف، أو ربما نضع عليه التراب، لذلك تسمى هذه العملية للتتريب والتشميس. إذا الدباغة نوعان: حقيقية وحكمية. بعد ذلك لما قال: وكل إهاب جبغ فقد طهر، بفتح الهاء وبضمها، يعني نقول طهر ونقول طهر، والفصيح الأفصح بالفتح، الأفصح أن نقول طهر، ولكن المشهور والجاد على ألسنة العلماء وطلاب العلم هو الضم، يقولون طهر فلا مانع منه، ولكن ينبغي أن نعلم أن الأصح هو فتح الهاء. هنا في عندنا قاعدة أصولية يقولها علماء الأصول، ياريت تكتبها تدونها على هامش الكتاب، هي كلمة كل. كلمة كل إذا أضيفت إلى نكرة تفيد عموم الأفراد، إذا أضيفت إلى نكرة تفيد عموم الأفراد، وإذا أضيفت إلى معرفة تفيد عموم الأجزاء. فهنا لما قال وكل إهاب دبغ فقد طهر، فهنا كل أضيف إلى نكرة، إذن كل ما يطلق عليه اسم إهاب، كل ما يطلق عليه اسم إهاب فهو يطهر بالدباغة. طبعا والإهاب هو الجلد قبل الدباغة، الإهاب هو الجلد قبل الدباغة، وبعد الدباغة يسمى أديما، يعني المدبوغ لا يسمى إهابا بل يسمى أديما. فكلمة الجلد تشمل الإهاب الذي هو قبل الدباغة، وتشمل الأديم الذي هو بعد الدباغة. فهنا لما قال كل إهاب دبغ، فكل هنا أضيفت إلى نكرة، فهي تشمل كل ما يسمى جلدا، كل جلد يحتمل الدباغة، كل جلد يحتمل الدباغة فهو يطهر بالدباغة. ليه؟ لأن كل أضيفت إلى نكرة. أما إذا أضيفت إلى معرفة، فلو مثلا قلنا كل الثوب طاهر. فإذا الطهارة هنا خاصة بهذا الثوب، فهي عامة إلى أجزاء هذا الثوب، يعني ولا يوجد واحد ميلي من هذا الثوب إلا وهو طاهر، حكمنا عليه بطهارة جميع أجزائه ولم نحكم على غير هذا الثوب بالطهارة. إذن أعيد فأكرر، كل كلمة إذا أضيفت، كل هي كلمة، كلمة كل إذا أضيفت إلى نكرة تفيد عموم الأفراد، وإذا أضيفت إلى معرفة تفيد عموم الأجزاء. فلما قال كل إهاب دبغ، كما ذكرت قبل قليل، المراد هنا بالإهاب الجلد قبل الدباغة، وكذلك المراد الجلد الذي يحتمل الدباغة. أما جلد لا يحتمل الدباغة فلا يطهر ولو دبغ. وضربوا لذلك مثلا جلد الحية، جلد الحية ولو دبغ لا يطهر، قال لأنه رقيق لا يحتمل الدباغة. وهذا خلاف ما هو متعارف عند كثير من الناس، لك أخي والله هذا الثوب جلد حي. نعم، فإذا كان حقيقة جلد حية لا يجوز استعماله، إلا إذا كانت الحية قد ذبحت ذبحا. إذا كانت الحية ذبحت ذبحا يطهر جلدها. نعم، كذلك جلد الفأرة لا يطهر بالدباغة لأنه رقيق، أما إذا ذبحت ذبحا فيطهر دون الحية. إذا وكل إهاب دبغ فقد طهر أو فقد طهر. الله، وجازت الصلاة فيه والوضوء منه. كيف جازت الصلاة فيه؟ بأن جعل ثوبا يصلي فيه، جعل هذا مثلا جلد فهد أو جلد سبع، يعني أسد، جعله ثوبا ارتداه وصلى فيه، ما في مانع، جازت الصلاة على الدباغة. وكذا تجوز الصلاة عليه بأن جعله صلاه سجادة الصلاة، جعله سجادة صلاة. والوضوء منه بأن جعله قربة ماء، وعاء ماء أو دلو، جعله دلو يستخرج منه الماء من البئر، به الماء من البئر. قال إلا جلد الخنزير والآدمي فإن كل منهما لا يطهر بالدباغة. الله، هنا لابد أن نفرق بين جلد الآدمي وجلد الخنزير. هلا جلد الآدمي، قال العلماء أو بعض العلماء قال جلد الآدمي إذا دبغ طهر، لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزاء الآدمي. يعني كيف كسائر أجزاء الآدمي؟ يعني مثلا إنسان في حياته قص شعره وأخذنا شعره هكذا ووصلناه بشعر آخر، لا يجوز الانتفاع بسائر أجزاء الآدمي. وقد نص على ذلك الفقهاء الحنفية، ويدخل في ذلك التبرع في الأعضاء، لا يجوز أبدا الانتفاع بأجزاء الآدمي لأن هذه الأجزاء ليست ملكا له. أما جلد الخنزير لا يطهر بحال من الأحوال لأنه نجس العين. بعض الفقهاء قال هنا كلمة جميلة، قال هنا قول الفقهاء كل إهاب دبغ فقد طهر، قال معنى طهر جاز استعماله. كل إهاب دبغ فقد طهر أي جاز استعماله. فإذا قلنا جاز استعماله خرج بذلك تلقائيا جلد الآدمي، فإنه وإن طهر بالدباغة لا يجوز استعماله كحكمه كحكم سائر أجزاء الآدمي. الله، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. يعني هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ النسائي والترمذي وابن ماجه، أخرجوه عن ابن عباس بهذا اللفظ. نعم. في عندنا حديث آخر ممكن نحن أن نستدل به، ممكن أن نستدل به على طهارة الجلد، على طهارة جلد المذبوح، هو الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة فنظر إليها فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. هذا حديث البخاري ومسلم، وله نظائر كثيرة جدا تدل على أن الدباغة تطهر جلد المذبوح. قال: وهو بعمومه، وهو الحديث المتقدم: كل أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. هذا الحديث بعمومه إذن هو عائد إلى الحديث المتقدم، وهو بعمومه حجة على مالك رحمه الله في جلد الميتة. قلنا في بداية الدرس العموم مستفاد من أين؟ مستفاد من الإضافة إلى النكرة، أيما هي بمثابة كل، بمثابة كل أضيفت إلى نكرة، فأفادت العموم. فإذا هنا فهنا أضيفت إلى نكرة وهي إهاب فأفادت العموم. فمثلا لو قال، الإنسان عنده عبيد، قال: أي عبيدي سقاك فهو حر. عنده 100 عبد، فإذا ب100 عبد سقاه الماء عتق الجميع، لأن هنا النكرة، لأن كلمة أي أضيف إلى نكرة، أو نقول هنا النكرة، لا نقول مثلا النكرة هنا، الأصح أن نقول أن النكرة هنا اتصفت بصفة عامة، كذلك قالوا، هي بنفس المعنى، النكرة إذا اتصفت بصفة عامة تعم. فيعتق الكل إذا سقوه، فهنا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. التقدير: أي إهاب مدبوغ فقد طهر، هنا. كذلك الحديث بعمومه، يدل على طهارة الجلد ظاهرا وباطنا، إلا أن الإمام مالك رحمه الله استثنى وقال: هذا الجلد يطهر ظاهره دون باطنه. فلذلك قال، الإمام مالك: يستعمل، ينتفع بالجلد المدبوغ في الأمور الجامدة، في الأشياء الجامدة دون المائعة، فمثلا يستطيع أن يضع في الجلد، يجعل الجلد مثلا قربة أو وعاء يجعل فيه حمص، فول، أي شيء جامد لا يضر. أما لو جعل فيه سمنا أو ماء أو مائعا، قال فإنه يتنجل. ليه؟ قال: لأن الدباغة عنده، عند الإمام مالك رحمه الله، تطهر ظاهر الجلد دون باطنه. فإذا قال، لذلك قال الشيخ: الحديث بعمومه يدل على طهارة الجلد ظاهرا وباطنا، فكان الحديث حجة على مالك رحمه الله في جلد الميتة. قال: ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتفع من الميتة بإهاب. يعني الحديث الذي مر معنا قبل قليل، وهو: أي إهاب دبغ فقد طهر، هذا الحديث لا يعارض، بالحديث الذي فيه نهي عن الانتفاع بجلد الميتة، أو يعني الانتفاع بجلد الميتة حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث رواه الترمذي. نعم. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام قبل موته بشهر. فالحديث بظاهره يدل على أنه لا يجوز الانتفاع بإهاب الميتة بجلد الميتة. نعم. وبما أنه قاله قبل موته بشهر يكون ناسخا لكل الأحاديث المتقدمة. فأشخال العلماء هذا الحديث لا يوجد تعارض بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دلغ فقد طهر. ليه؟ قال لأن الإهاب اسم لغير المدبور. فلما قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب يعني لا يجوز لكم أن تنتفعوا بالإهاب حالة كونه إهابا يعني قبل الدباغة. فإذا دبغناه صار أديما فيجوز بعد ذلك أن نستعمله. إذن نستطيع أن نجمع بين الدليلين. إذن فقال لأنه أي الإهاب اسم لغير المدبور. الله. قال وحجة على الشافعي رحمه الله يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دلغ فقد طهر حجة على الشافعي رحمه الله في جلد الكلب. نعم. الإمام الشافعي يقول بعدم طهارة جلد الكلب بالدباغة. وقد قاس الإمام الشافعي رحمه الله قاس جلد الكلب على جلد الخنزير. فلما قاس الشافعي جلد الكلب على جلد الخنزير قال المصنف ردا على هذا القياس فقال وليس الكلب بنجس العين. تمام. فإذا قياسك يا إمام الشافعي قياس غير صحيح. طبعا كون الكلب غير نجس العين. نعم. هذا هو المعتمد عند الحنفية. في بعض الأقوال أن الكلب نجس العين، ولكن الذي قرره ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على الدر لما قال في الدر قال وعليه الفتوى، يعني الفتوى على كون الكلب ليس نجس العين أو غير نجس العين. قال وعابدين وهو الصحيح والأقرب إلى الصواب. إذن المعتمد عندنا الكلب ليس نجس العين. ثم استدل بذلك على أنه ليس بنجس العين فقط، ألا ترى أنه ينتفع به حراسة واصطيادا يعني تستعمله في الحراسة وتستعمله كذلك في الصيد. فدل هذا الأمر على أنه ليس نجس العين. لذلك قال ابن عابدين رحمه الله قال بل نجاسة الكلب بنجاسة لحمه ودمه، يعني شأنه كشأن سائر السباع، ولا يظهر حكمها وهو حي ما دامت في معدنها، يعني ما دام الدم في محله مغطى بالجلد وما دام الدم في عروقه، كنجاسة باطن المصلي. يعني كل واحد منا يحمل دما في عروقه ويحمل غائط في أمعائه. نعم. قال فهو الكلب يعني في هذه المسألة كغيره من الحيوانات. نعم. وانتهى كلام الشيخ ابن عابدين رحمه الله. نعود نقول وليس الكلب بنجس العين، ألا ترى أنه ينتفع به حراسة واصطيادا بخلاف الخنزير لأنه نجس العين. نعم. الله. قوله بخلاف الخنزير، إذا رجعنا قبل قليل إلى قول المثل رحمه الشيخ المرجناني قال في المتن كل إهاب دلغ فقد طهر وجاز الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي والآدمي. الآن قال بخلاف الخنزير، فقوله بخلاف الخنزير بخلاف الخنزير قال شراح الهداية هو متصل بقوله إلا جلد الخنزير، بخلاف الخنزير لأنه نجس العين، نجس العين. ماذا تعني؟ يعني قوله الخنزير نجس العين، هذه نقرأها كثيرا، معناها أن ذاته ذات الخنزير بجميع أجزائها وجميع ذراتها نجسة، حيا كان الخنزير أو ميتا، فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره من الحيوانات، بل نجاسته لأن كل ذرة من ذراته هي نجسة، لذا لم يقبل الخنزير التطهير أبدا. نعم، إلا هذا في ظاهر الرواية عند الحنفية. قال إلا في رواية، إلا في رواية عن أبي يوسف، هذه رواية طبعا ضعيفة، نعم، ذكرها صاحب المنية، منية المصلي ذكرها، والله تعالى أعلم، ولكن المعتمد عندنا أنه لا يضر. قال إذ الهاء في قوله تعالى، يعني الآن يستدل الشيخ رحمه الله على أن الخنزير نجس العين، فقال إذ الهاء في قوله تعالى فإنه رجس منصرف إليه، يعني منصرف إلى الخنزير لا إلى اللحم، يعني الآية تقول أو لحم خنزير فإنه رجس، نعم، فالهاء في لحم أو لحم خنزير فإنه رجس، الهاء فإنه ليست راجعة إلى اللحم لأن اللحم هو الرجس، قال لا، الهاء راجعة إلى الخنزير لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فدل على أن، فدل هذا النص القرآني على أن الخنزير نجس العين. هنا انتهى الكلام. الآن كلام جديد، وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته، ما قال قبل قليل إلا جلد الخنزير والآدمي، ذكر أول شيء بخلاف الخنزير متصل قلنا بقوله إلى جلد الخنزير، الآن وحرمة الانتفاع هذه متصلة بقوله والآدمي أو الآدمي، وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي قال لكرامته، يعني كأنه أراد أن يقول يعني بخلاف جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ للنجاسة في عينه، أما جلد الآدمي لا يطهر لكرامته، يعني لحرمة استعماله. لذلك ذكرت قبل قليل أن بعض الفقهاء قال جلد الآدمي يطهر ولكن يحرم استعماله، ومن هنا فسر بعض الفقهاء كما قلت قبل قليل بأن كل إهاب بلغ فقد طهر، يعني جاز استعماله، إلا جلد الخنزير لا يجوز استعماله لنجاسة عينه فلا يطهر، وإلا جلد الآدمي فإنه يطهر ولكن لا يجوز استعماله لكرامته. قال وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته، فخرج يعني خرج جلد الآدمي وجلد الخنزير عما روينا، يعني عن قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. الآن شرع كأنه في بيان معنى الدباغة، واللائق دائما أن يذكر ذلك في مطلع الكتاب في مطلع البحث. على كل شيء قال رحمه الله ثم ما يمنع النتنة، يعني الرائحة الكريهة والفساد، الفساد أعم من النتن، ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ، وإن كان تشميسا أو تتريبا، وهذا سميناه قلنا بالدباغة الحكمية، لأن المقصود يحصل به، لأن المقصود وهو طهارة أو طهارة الجلد أو منع النتن يحصل به بما يمنع الفساد والنتن يعني. فلا معنى لاشتراط غيره، يعني بعض الفقهاء كأنه اشترط للدباغة استعمال القرض، قلنا هو نبات، أو وشرط استعمال الشب، قلنا كذلك هو نبات، طيب الرائحة طعمه مر. فلا معنى لاشتراط هذه الأشياء، لأن المطلوب هو تخليص هذا الجلد من كل أسباب النتن والفساد. فإذا وجد المقصود حصل المقصود وأزلنا أسباب النتن والفساد، نعم انتهى، فلا معنى لاشتراط غيره. ثم قال: ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالزكاة. المراد بالزكاة هنا الزكاة الشرعية. إيش يعني الزكاة الشرعية؟ يعني هي الحاصلة من الأهل، يعني من الأهل لهذه الزكاة، والأهل لهذه الزكاة لهذا الذبح أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يكون الذبح كذلك في المحل، يعني أن تقطع الأوداج وأن يقطع كذلك الحلقوم. أما إذا كان الذبح في غير محله لا يطهر الجلد بهذه الزكاة. ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالزكاة. لأنها أي الزكاة الشرعية تعمل عمل الدباغ لإزالة الرطوبة النجسة، وكذلك يطهر لحمه يعني لحم المزكى. لذلك قال الفقهاء: حتى لو صلى وهو حامل للحم سبع مزكى، يعني اصطاد نمرا فذبحه فحمله وصلى به، قال جازت صلاته. ليه؟ نعم، قال لأنه طهر. نعم، فلما قال وهو الصحيح، نعم، يعني يوجد قول آخر بأن الذي يطهر الجلد فقط أما اللحم فلا يطهر. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال: لأنها تعمل عمل الدباغة في إزالة الرطوبة النجسة، وكذلك يطهر لحمه، هو الصحيح. وإن لم يكن مأكولا، يعني وإن لم يكن لحم السباع غير مأكول. طبعا يقرر هنا مسألة، وهي أن ليس كل طاهر يجوز أكله. التراب طاهر ولا يجوز أكله، الطين طاهر ولا يجوز أكله، وهكذا. فإذا الحكم على أن هذا الجلد طاهر أو على أن هذا اللحم طاهر، هذا لا يقتضي أنه يجوز أكله. قال: وشعر الميتة وعظمها طاهر. طبعا أراد بقوله شعر الميتة غير ميتة الخنزير، لما ذكرنا قبل قليل أن الخنزير نجس العين، جميع أجزائه نجسة. وإن كان الفقهاء المتقدمون رخصوا استعمال شعر الخنزير للخرازين، نعم، وقارنوا ذلك بقولهم للضرورة، يعني لأنه لا يقوم غيره مقامه عندهم. ولكن المنصوص عن أبي يوسف رحمه الله أنه كان يكره استعماله أيضا، وعليه بما أنهم قرروا أن استعمال شعر الخنزير للضرورة، في زماننا هذا لا يجوز استعماله لزوال الضرورة، نعم، فلا يجوز استعماله بحال من الأحوال. قال: وشعر الميتة وعظمها طاهر، عظم الميتة طاهر. نستطيع أن نقول نحن هنا عبارة: كل ما لا تحله الحياة، كل ما لا تحله الحياة، نعم، كالريش والصوف والمنقار والقرن، كل هذا فهو طاهر، فهو طاهر. كيف أعلم أن هذا العضو تحله الحياة أو لا تحله الحياة؟ قال: إذا كان الحيوان يتألم بقطعه فتحله الحياة. فمثلا القرن، لو قصصت قرن شاة لا تتألم بذلك، إذا القرن لا تحله الحياة. إذا كل ما لا تحله الحياة فهو طاهر. إذا وشعر الميتة وعظمها طاهر، هناك أشياء كثيرة ذكرها الفقهاء في هذا الباب، يعني والشيخ أغفلها، يعني لعله لعدم رؤيته بأنها ضرورية، أو يعني من الضروري ذكرها. قال الشافعي رحمه الله، قال: نجس لأنه من أجزاء الميتة. الإمام الشافعي رحمه الله قال: عظم الميتة وشعرها نجس. ليه؟ قال: لأنه من أجزاء الميتة، والمقرر أن الميتة كل أجزائها نجسة، فكذا يتنجى هذا الشعر وهذا العظم لأنه من أجزائها. قال: ولنا أنه لا حياة فيهما، ولهذا لا يتألم بقطعهما، فلا يحلهما الموت، إذ الموت زوال الحياة. وشعر الإنسان وعظمه طاهر. طبعا شعر الإنسان المراد به غير المنتوف، أما المنتوف نص في البحر على أنه نجس. ليه؟ طبعا المراد بقول الرجل، المراد بالنجاسة هي رؤوس هذا الشعر، لأن رؤوسه فيها دهون، على أن عندما تنتج شعرة تجد شيئا من البياض في آخر الشعرة. هذا الشعر نعم، هذا الجزء نجس. ليه؟ لوجود فيه هذه الدسومة، وبدليل أنك تتألم عندما تقوم بنتفها، فإذا فيها حياة. أما إذا قصصتها فلا تتألم، الدليل على أنه ليس فيها حياة. قال: وشعر الإنسان وعظمه طاهر، وعظمه طاهر. طبعا العظم هذا إذا كان خال من الجسومة، أما إذا كان فيه دسومة فهو نجس لوجود الدسومة فيه. وقال الشافعي: نجس، يعني شعر الإنسان وعظمه نجس. لما؟ قال: لأنه لا ينتفع به ولا يجوز بيعه. ولنا أن عدم الانتفاع والبيع، يعني أن حرمة الانتفاع وحرمة البيع لكرامته، لكونه مكرما، وذلك ثابت بالنص، وهو قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فثبت أن حرمة الانتفاع به نعم لأجل كرامته، فلا يدل على نجاسته، يعني عدم جواز الانتفاع به وعدم جواز بيعه لا يدل على نجاسته، لأن تحريمه لكرامته لا لنجاسته كما هو الحال في الخنزير، والله تعالى أعلم. ثم قال: فصل في البئر. قال: وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت، وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها بإجماع السلف. وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت، أولا ما هو النزح؟ النزح هو الإخراج والنقل، تخرج الشيء وتنقله من مكان لآخر، تقول نزح فلان بمعنى انتقل من مكان إلى مكان آخر، أخرج. فهنا هل يستطيع الواحد منا أن ينزح البئر بأن يخرج يأخذ البئر وينقلها من مكان إلى آخر؟ هذا مستحيل، ما يصح، ما يقع. فكيف قال وإذا وقعت في البئر نجاسة نزح؟ قال نزح ماؤها، نزح ماؤها، نزح ماء البئر على حذف المضاف، فهو من باب إسناد الفعل إلى البئر، أسندنا الفعل إلى البئر وأردنا الماء الحال في البئر. قال وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت، أي نزح ماء البئر، وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها، تطهر البئر، يطهر طينها ويطهر حجارتها ويطهر جدرانها ويطهر الدلو الذي فيها ويطهر كل شيء له علاقة بهذه البئر، وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها بإجماع السلف. نعم، فإذا لا نحتاج بعد نزح البئر إلى غسل جدران البئر أو غسل الحصى، إلى لا يصح، كل ذلك طهر بنزح الماء. قال ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس، ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس. هنا أشار إلى مسألة، إشارة ولم ينص عليها. القياس لو كان عندنا بئر ووقعت فيه نجاسة، القياس أحد أمرين: الأمر الأول إما أن لا تطهر البئر أبدا. ليه؟ بسبب اختلاط النجاسة بما فيها من الوحل والطين والجدران، وهذا كله لا يمكن، لا نستطيع أن نخرج الطين من البئر وأن نغسل جدران البئر، هذا كله يعني ممكن أن يحصل. فإذا نحكم على البئر بأنها تبقى متنجسة فتردم ولا تطهر، هذا قياس. وعندنا قياس آخر أن البئر إذا وقعت فيها نجاسة لا تنجس أبدا، إلى القياس الأول إذا حكمنا عليها بالنجاسة لا تطهر أبدا. القياس الثاني إذا وقعت فيها نجاسة أنها لا تنجس أبدا. ليه؟ قال لأن الماء ينبع باستمرار من أسفل البئر، من قاع البئر، فكان كالماء الجاري، والماء الجاري لا ينجس ما لم تظهر فيه أثر النجاسة. نعم، فلذلك ترك القياس هنا، ترك القياس هنا، واتبع الفقهاء الآثار، اتبعوا الآثار. إذا قال لذلك نص فقال ومسائل الآثار مبنية على اتباع الآثار دون القياس. قال فإن وقعت فيها بعرة، وقعت في البئر بعرة أو بعرتان من بعر الإبل أو الغنم، بعر الغنم، لم تفسد أو لم تفسد الماء، لم تفسد هذه البعرة أو هاتان البعرتان، لم تفسد الماء استحسانا، والقياس أن تفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل. ترى هذا الكلام الذي ذكره الشيخ عن البئر إلى الآن هو البئر الصغيرة وليست البئر المعين الكبيرة. نعم، قال القياس أن تفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل. ما هو وجه الاستحسان؟ قال وجه الاستحسان، نعم، وجه الاستحسان أن آبار الفلوات، أن آبار الفلوات ليس لها رؤوس حاجزة، يعني الفلوات المراد بها الصحراء، الآبار الموجودة في الصحاري ليس، لا يبنى حولها حواجز، فهي فم البئر مستوي، يعني على مسافة على استواء الأرض أن آبار الفلوات ليس لها رؤوسا حاجزة والمواشي تبعر حولها. يأتي الإنسان يستخرج الماء من البئر يعني ينيخ ماشيته إلى جوار البئر فتبعر نعم فتلقيها الريح فيها في البئر فجعل القليل عفوا للضرورة. القرآن يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وعليه يكون وجه الاستحسان ما هو الضرورة وجه الاستحسان الضرورة لذلك قال ولا ضرورة في الكثير لا ضرورة في البعر الكثير أما البعر القليل بحكم الضرورة رفعنا النجاسة عن البئر. هذا وجه الوجه الآن وجه الاستحسان. وذكر الفقهاء وجها آخر للاستحسان نعم ذكره صاحب العناية لا بأس أن نشير يعني إليه. فقال صاحب العناية يعني أن الوجه الآخر للاستحسان أن البعر كما هو معلوم صلبة البعر صلب والرطوبة رطوبة الأمعاء تكون على ظاهرها وعندما تقع البعرة في الماء لا تتداخل الماء لا يدخل في أجزاء هذه البعرة فتبقى البعرة على ما هي عليه لأنها صلبة وبالتالي الماء لا ينجس. بناء على هذا الوجه الثاني من وجوه الاستحسان وهو أن البعر يكون صلبا قاسيا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا فرق بين آبار الأمصار والفلوات. آبار الأمصار يوجد حول البئر حاجز يفعلون سورا إن صح التعبير على فم البئر أما في الفلوات لا يفعلون هذا السور. فبناء على هذا الوجه الثاني من وجوه الاستحسان نقول لا يفرق بين آبار الأمصار والفلوات ولكن يفرق بين البعر المنكسر والبعر الصحيح. البعر الصحيح لا يفسد الماء والبعر المنكسر يفسد الماء. ليه؟ لأن النجاسة تصل إلى الماء. كذلك يفرق بين البعر والروث. الروث لا صلابة فيه فإذا نزل في البئر نجسه بناء على الوجه الثاني. وأما البعر فلا ينجس لأنه إيش ثخين قاسٍ لذلك لما كان للاستحسان وجهان اختلف العلماء في هذه المسألة هل آبار الأمصار حكمها نفس حكم آبار الفلوات هل البعر الصحيح حكمه نفس حكم البعر الصلب المنكسر هل الروث حكمه نفس حكم البعر. فمن قال بالوجه الثاني وهو أن البعر صلب لا يعني الماء لا يصل إلى داخله وبالتالي فلا ينجس قال لا فرق بين آبار الأمصار وآبار الفلوات وقال المنكسر منه ينجس والصحيح لا ينجس وقال الروث ينجس والبعر لا ينجس. أما من قال بالقول الأول بالوجه الأول وهو أن آبار الفلوات ليس لها رؤوس حاجز قال آبار الأمصار فرق بين آبار الأمصار وآبار الفلوات قال آبار الأمصار إذا وقع فيها بعرة أو بعرتان فسد الماء وقال لا فرق بين البعر المنكسر والبعر الصحيح وقال لا فرق بين الروث والبعر من قال إيش بالوجه الأول. والذي نص عليه الشيخ الشرنبولاني رحمه الله في كتابه مرات الفلاح أنه قال لا فرق لم يذكر هذا الخلاف الشيخ الشرنبولاني ولكنه قال لا فرق بين آبار الفلوات وآبار الأنصار وبين الصحيح وبين المنكسر، كأنه عمل بوجهين، كأن الشيخ الشنبلاني رحمه الله عمل بوجهي الاستحسان، والله تعالى أعلم. إذن المنصوص عليه في شيخ في شرح المراق الفلاح أنه يستوي في ذلك آبار الأنصار وآبار الفلوات ولا فرق بين الصحيح والمنكسر. ثم قال الشيخ رحمه الله قال ولا ضرورة في الكثير. ما هو حد الكثير؟ قال وهو أي الكثير ما يستكثره الناظر. إلى وجود البعر في البئر بلوى، ومن الذي يقدر هذه البلوى؟ صاحبها المبتلى بذلك الكثير ما يستكثره الناظر، والقليل ما يحكم عليه الناظر لأنه قليل. قال وهو ما يستكثره الناظر إليه في المروي عن أبي حنيفة رحمه الله، وعليه الاعتماد، وعليه الاعتماد، ويوجد أقوال أخرى. قال ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخشي والبعض، لأن الضرورة تشمل الكل، تشمل الكل. لا تنسى التفريق الذي ذكرناه بين وجهي الاستحسان. فالشيخ هنا ما قال لا فرق بين الرطب واليابس الصحيح والمنكسر والروث والخفي والبعر، قال أن الضرورة تشمل الكل. فإذا كان الشيخ لا ذكر وجها ثالثا من وجوه الاستحسان وهو الضرورة، ولكن يبقى التفريق بين آبار الأنصار وآبار الفلوات ثابت. نعم، والله تعالى أعلم. إذا ولا فرق. إذا نفهم من كلام الشيخ هنا ومن كلام الشيخ الذي ذكره الشيخ الشرنبولي رحمه الله، نعم، أنه لا فرق بين الرطب، أن المعتمد المفتريه لا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروث والخسي والبعد، لأن الضرورة تشمل الكل. الله. ثم قال، وهذه مسألة هامة الآن يذكرها الشيخ، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى. ثم قال وفي الشاة تبعر، فتح العين، تبعر في المحلب، في المكان الذي تحلب فيه الإناء، يعني بعرة أو بعرتين، ما الحكم؟ قالوا ترمى البعرة ويشرب اللبن لمكان الضرورة. معنى ذلك أن الحليب لا ينجس، لا ينجس إذا وقع في الحليب أو في اللبن، يعني بعرة أو بعرتين أثناء حلب الشاة. ولكن الشرط كما نص عليه الفقهاء أن تخرج فور وقوعها وقبل أن يتغير لون اللبن، لون الحليب، فإذا أحدث ولو قليل تغير حول البعرة في الحليب، ما الحكم؟ تنجس الحليب واللبن، وبالتالي لا يجوز شربه ولا يجوز بيعه، ولا يجوز بيعه. ما هو الحل؟ هل يكب ويرمى؟ قال لا، تستطيع تطهيره. كيف؟ نوع من أنواع الطهارة عند الحنفية هي الاستحالة، نقلب هذا الحليب إلى جبنة، فإذا انقلب إلى جبنة صار طاهرا فيؤكل. ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة. أيوة، يعني إذا كان في عندنا إناء فيه حليب وهذا الإناء كان موجودا بجانب البقرة أو الشاة، فإذا بها بعرت فيه بعرة أو بعرتين، قال لا يعفى عنه وينجس كله سواء تغير أو لم يتغير. لما؟ قال لعدم الضرورة. فصاحب الإناء هو المتساهل في هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في فأرة ماتت في السمن: إن كان جامدا السمن، يعني الله، إن كان جامدا فألقوها، يعني أخرجوا الفأرة وما حولها من السمن، وهذا ما يسمى بالتقعر، نعم، فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، يعني صار نجسا، هذا يسمى بالتقور، عفوا بالتقور، نعم. كذلك أحد أدوات التطهير عند الحنفية التقور. قال: ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة. ما هي الضرورة؟ الضرورة غير موجودة، لأن صاحب الإناء هو المتساهل بأن ترك الإناء مكشوفا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث قال: في فأرة ماتت في السمن، فقال: إن كان، يعني السمن، جامدا، عندنا وعاء سمن وهو جامد، سقطت فيه فأرة فماتت، فماذا نفعل؟ قال: إن كان جامدا فألقوها، ألقوا الفأرة وما حولها من السمن، يعني نفعل مثل حفرة صغيرة، نأخذ الفأرة مع السمن الذي حولها كله ونرميه، ويكون المتبقي من السمن طاهرا لأنه لم يختلط بهذه الفأرة. نعم. يتابع النبي فيقول عليه الصلاة والسلام: وإن كان، أي السمن، مائعا فلا تقربوه، يعني صار السمن كله نجسا، يعني ألقوه مع الفارس. قال: وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إنه، أي الإناء، يعني كالبئر في حق البعرة والبعرتين، معنى ذلك أنه لا ينجس. ولكن المعتمد الذي رجحه وقواه الشيخ ابن الكمال أنه ينجس لعدم الضرورة. كده. الله. قال: فإن وقع فيها، أي في البئر، اللهم صل على سيدنا رسول الله. أنا سأقف هنا مولانا، لأني من استيقظت اليوم صباحا وعندي ارتفاع في الحرارة شديد جدا، وأنا مرهق جدا جدا جدا، يعني مرهق، الله يبارك فيه. فأنا نقف هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا. الأسفار الفاتحة.